الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إنها قد تملكت للزواج ولمدة 3 سنوات تقريبا، ثم حصل الطلاق قبل أن يدخل عليها. السؤال: هل تحل لها نفقة الدولة للمطلقات؟ هل يجوز لها أن تأخذ من نفقة الدولة التي تصرفها للمطلقات؟ الحمد لله. بهذه المناسبة قبل أن أجيب، أود أن أنبه على أن تأخير الدخول عن كتابة العقد بمثل هذه المدد أمر لا ينبغي، وهو من العادة التي انتشرت في مجتمعنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذلك كثرت حالات الطلاق قبل أن يدخل بها الزوج، فلا تزال مخطوبة بالأمس وبعد شهر أو شهرين يتم طلاقها لوجود خصومة بينها وبين زوجها الذي لم يدخل بها بعد. فعلى العقلاء وولاة الأمر والآباء وعقلاء المجتمع والعلماء أن يبينوا هذا الخطر، فلا ينبغي تطويل المدة بين عقد الخطبة وليلة الدخلة، بل عليهم أن يلحقوا هذا بهذا بمدة لا يستطيع الشيطان فيها أن يتصرف في قلبيهما وأن يبغض أحدهما إلى الآخر، فلا يفتح للشيطان مجالا في تطويل هذه المدة. وقد سألني سائل قبل أيام بأنه الأسبوع الماضي قد كتب عقد قرانه نكاحه، ثم في هذا الأسبوع قد طلق بسبب أنه اتصل على زوجته ولم ترد عليه بالهاتف، وقد اشترى لها هاتفا ليتمكن من مخاطبتها لأنه زوجها وهي تحل له، فلما لم ترد عليه بعد عدة اتصالات رأى أنها احتقرته، وجاءه الشيطان ونفخ في قلبه نفخة الرجولة المزعومة والهيبة الموهومة، فطلقها برسالة في جوالها. فلما فتحت هذه المسكينة جوالها وجدت رسالة طلاقها. فهذا التطويل لا ينبغي، لا ينبغي مثل هذا التطويل. وأرى كذلك والله أعلم من باب مراعاة المصالح أن لا يتم كثرة التخاطب بين الزوجين إلا بعد ليلة الدخلة، فكثرة الخطاب بينهما قبل ليلة الدخول مع أنه أمر جائز، إلا أنه إذا أفضى إلى ما لا تحمد عقباه من قليل الحكمة وعدم النظر في العواقب إلى كثرة الطلاق فيمنع ذلك، يمنع ذلك حتى لا يكون كثرة الكلام بينهما قبل ليلة الدخلة سببا لكثرة وقوع الطلاق قبل أن يدخل على زوجته. ثم أعود إلى إجابة سؤال السائلة وأقول: نعم، يجوز لك أيتها السائلة أن تأخذي من الدولة إعانة، الإعانة المصروفة للمطلقات، لأن هذه الإعانة مصروفة لكل مطلقة، فيدخل فيها سواء المطلقة المدخول بها أو المطلقة غير المدخول بها، فالنظام لم يفصل وإنما أطلق وأجمل وعمم، فالأصل بقاء المطلق على إطلاقه. فيجوز لك أن تقدمي أوراقك وصك طلاقك على هذه الجهة المعينة وتستفيدي من هذه المعونة، لا حرج عليك في ذلك إن شاء الله، ولكن انتبهي إذا كان هناك شروط أخرى في المطلقة فلا بد أيضا من بيانها والاهتمام بها، لأنه مال ستأخذينه وتأكلين منه، فطيبي طعامك وطيبي ما يدخل إلى جوفك حتى يكون أقرب إلى ربك وأقرب إلى إجابة دعائك. ثم لا تيأسي يا أختي الكريمة، فالله عز وجل هو الذي أراد ذلك وهو الذي قدره عليك، فأبشري بالخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير، إن أصابته سراء فشكر كان خيرا له، وإن أصابته ضراء فصبر كان خيرا له. ولن يتم إيمان العبد بالقضاء والقدر حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فإذا صبرت واحتسبت في هذه المصيبة فعما قليل سيبدلك الله عز وجل خيرا منه، ويبدله الله عز وجل خيرا منك، والخيرة بيد الله عز وجل، وأمور الغيب عنده تبارك وتعالى، ولكن على المؤمن أن يحسن ظنه بربه وأنه لا يقدر عليه إلا ما يعلمه أنه خير له في عاجل أمره وآجله، والله أعلم.